بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في درسنا هذا مباحث المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد ذكرنا آنفا ثلاث جمل تدخل في هذا الباب، وهي الجملة الاستنافية أو الاستئنافية، وجملة صلة الموصول، والجملة الاعتراضية، ثم نصل إلى الجملة الرابعة وهي التفسيرية. فقال رحمه الله تعالى: وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبر بها عن مضمر شأن، وقل بحسب المفسر. الجملة التفسيرية أو المفسرة هي الجملة التي توضح ما قبلها، ولذلك قال: وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه. فأي هذا حرف تفسير، وما بعده أي قوله المعدة ما بعد أي يعرب بدلا أو عطف بيان مما قبله، وهذه قاعدة عامة في ما يأتي بعد أي، أي بعد هذا الحرف الذي يسمى حرف تفسير. فخرج بقوله لكشف صلة الموصول، فإن صلة الموصول لا تبين حقيقة الموصول، لا تكشف حقيقة الموصول، وإنما تكشف بعض أحواله أو تفسر بعض أحواله. فإذا قلت مثلا: جاء الذي أكرمته، أكرمته هذه صلة الموصول، وهي لا شك ترفع إبهام الموصول وهو الذي، ولكنها لا تبين حقيقته مطلقا، وإنما تبين شيئا من أحواله. ففي حالتنا هذه تبين أن هذا الموصول من أحواله أنه أكرمته، فهذه حالة خاصة وليست تبين حقيقة الموصول كلها. وخرج بقوله غير عمدة، الجملة التي تأتي خبرا عن ضمير الشأن، ولذلك قال بعد ذلك: غير عمدة أي غير مخبر بها عن مضمر شأن. فالجملة التي تكون خبرا عن ضمير الشأن كقولك مثلا: هو زيد قائم، فهو يسمى ضمير الشأن، أي الشأن أنه زيد قائم، هذا هو الشأن، هذه القصة، فهو هذا يسمى ضمير شأن. وجملة زيد قائم هذه خبر عن ضمير الشأن هذا، ولكن لا تدخل في هذا الباب. لما؟ لأن هذه الجملة كيف نعربها؟ في قولنا هو زيد قائم نقول هو مبتدأ، وجملة زيد قائم خبر. إذن هذه جملة خبرية، والجملة الخبرية هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ بل لها محل، وقد ذكرناها في المسألة الثانية. فإذا تخرج هذه لأن هذه الجملة في هذه الحالة خبر، والخبر عمدة في الكلام، لأن الكلام لا يتم إلا به وليس فضلة، وليس فضلة بحيث يستغنى عنه. فجملة الخبر عن ضمير الشأن حالة موضع المفرد، وبذلك فإنها لا يستغنى عنها ولها محل من الإعراب. أما المفسرة فمثالها قول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فقوله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، هذه الجملة تفسر قوله تعالى كمثل آدم. فأنت قد تسأل: ما الذي يجعل عيسى عليه السلام مثيلا أو نظيرا لآدم عليه السلام؟ فهذه المثلية حين قال كمثل آدم، ما معنى ذلك؟ ما توضيحه؟ ما بيانه؟ فجاء بعد ذلك قوله تعالى خلقه من تراب، أي أن آدم عليه السلام مثل عيسى، أو أن عيسى مثل آدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، في كونهما لهما تولد غير طبيعي. فإن عيسى ولد من غير أب، وإن آدم عليه السلام ولد من غير والدين. فهذا التشابه بين هذين الرسولين المكرمين فسرته هذه الجملة، وهي قوله خلقه من تراب. وأيضا قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم جملة تفسيرية، وذلك لأنها مفسرة للفظة النجوى. فكأن قائلا يسأل فيقول: وأسروا النجوى الذين ظلموا، ما هذه النجوى التي أسرها الذين ظلموا؟ بأي شيء تناجوا؟ فيكون الجواب: إنهم تناجوا بهذا الكلام، وهو هل هذا إلا بشر مثلكم. وهذا ليس استفهاما، هو استفهام صوري فقط، هل هذا إلا بشر مثلكم، وهو في الحقيقة بمعنى النفي، يعني أن هل هنا بمعنى ما. هذا هو معنى هذين البيتين. وبقي قوله وقل بحسب المفسر، أي ذهب أحد أئمة النحو وهو الشلوبين، ويقال أيضا الشلوبيني بياء النسبة، ذهب إلى أن الجملة التفسيرية تتبع ما تفسره. فإن كان ما تفسره ذا محل فهي لها محل، وإن كان ما تفسره لا محل له فهي لا محل لها. هذا مذهبه رحمه الله تعالى، وهذا معنى قوله وقل بحسب المفسر، أي وقل هنالك مذهب آخر مخالف لمذهب الجمهور، هو مذهب الشلوبين، وفيه أن الجملة تكون بحسب المفسر، أي بحسب ما تفسره. إن كان له محل فلها محل، وإن لم يكن له محل فليس لها محل. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، هنا توجد، يعني هذا يرجع إلى ما ذكرناه أمس في قضية الاشتغال، إنا كل شيء خلقناه، فخلقناه هذا العامل مشتغل بالضمير، فتقدير الكلام إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا تكون جملة خلقناه بقدر مفسرة للمحذوف، للجملة المحذوفة التي هي خلقنا، إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، كما ذكرنا أمس في مثلا زيدا ضربته، فقلنا تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته. جيد، إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن إذا قلنا بأن خلقناه بقدر مفسرة لتلك الجملة المحذوفة وهي خلقنا، فما يكون محل خلقناه بقدر؟ هل يكون لها محل أم لا؟ نرجع إلى المفسر. المفسر هو خلقنا. ما إعراب خلقنا في هذا السياق؟ إنا خلقنا، إنا هذا حرف نصب وتوكيد مع اسمه، وجملة خلقنا خبر إن، جملة خلقنا خبر إن. إذن هذه الجملة الآن، الجملة المفسرة، لها محل من الإعراب، فإنها في محل رفع خبر إن. وعلى هذا فالجملة التفسيرية على مذهب الشلوبين لها محل من الإعراب، وهو أنها لها أيضا محل الرفع. وفي نحو قولك زيدا ضربته، في مسألة التنازع، في مسألة الاشتغال مرة أخرى، قلنا زيدا ضربته نقدر شيئا محذوفا، فنقول ضربت زيدا ضربته، وضربته هذا يعني العامل في زيدا هو فعل محذوف يفسره المذكور، يفسره المذكور. جيد، الآن هذه الجملة المفسرة ضربته ما محلها؟ نرجع إلى المفسر. المفسر ما محله؟ ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا ما محل هذه؟ هذه جملة إيه، لكن كيف تسمى؟ هذه جملة استئنافية، جملة استئنافية، يعني لأنها يبتدأ بها الكلام أو هي التي تكون منقطعة عما قبلها. فإذا بما أن المفسر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فإن الجملة التفسيرية كذلك لا محل لها من الإعراب على مذهب الشلوبين رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى الجملة الخامسة وهي الواقعة في جواب القسم، فقال رحمه الله: وفي جواب قسم لذا منع زيد لأكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده. إذن الجملة الواقعة في جواب القسم، لذلك قال وفي جواب قسم، وهذه كما يقول العلماء نوع من الظرفية المجازية، لأن الجملة هي نفسها جواب القسم وليست واقعة في هذا الظرف، يعني ليست بمعنى أنها واقعة في جواب القسم، هي نفسها جواب القسم، كما مثلا يمثلون لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله، قالوا هذه ظرفية مجازية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الأسوة. فالمقصود في جواب قسم أي الجملة التي هي جواب قسم لا محل لها من الإعراب، وهذا بإطلاق، بإطلاق. فيشمل ذلك أن يكون القسم قد ذكر فعله وحروفه، ذكر فعل القسم يعني أقسم وما يتصرف منها، وذكرت حروف القسم المعروفة التي تدرس في الأجرومية، الواو أو الباء أو نحو ذلك. فمثال ذلك أن يقول القائل: أقسم بالله لأفعلن كذا، أقسم بالله لأفعلن، فجملة لأفعلن جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وهذه حالة ذكر فيها فعل القسم وهو أقسم بالله، وذكر فيها حرف القسم لا أفعلن. ثم الحالة الثانية أن يذكر الحرف فقط دون أن يذكر ماذا؟ دون أن يذكر الفعل، كقول الله سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنا إنك لمن المرسلين. فجملة إنك لمن المرسلين هذا جواب القسم، ولم يذكر فعل القسم، لم يذكر فعل أقسم أو أقسم أو نحو ذلك، أو قد يكون لم يذكر أصلا، لم يذكر فعل القسم مطلقا، كما في قوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، فلم يذكر فعل أقسم أو أقسم ونحو ذلك، لكن ذكر لفظ أيمان، ولفظ أيمان هذا يفيد معنى القسم أيضا. نعم. الآن يقول وفي جواب قسم لذا منع زيد لأكرمنه، أي بعض النحاة منع هذا التركيب، قال لا يمكن أن نقول زيد لأكرمنه، والمانع هو ثعلب رحمه الله تعالى من علماء النحو أبو العباس ثعلب، فقال لا يمكن أن تقع جملة القسم خبرا لمبتدأ، لأننا قررنا أن جملة القسم لا محل لها من الإعراب، فإن كانت خبرا لمبتدأ صار لها محل من الإعراب، فوقع لنا تناقض وتناف بين الأمرين، هل لها محل أو ليس لها محل، تعارض. فقال فلذلك لا يمكن أن تكون خبرا للمبتدأ، وعلى هذا فمثل هذا التركيب زيد لا أكرمنه، يقول هذا التركيب غير صحيح، هذا تركيب غير صحيح. لكن أجيب عن هذا، والمجيب هو ابن مالك في شرح التسهيل، والتسهيل كتاب لابن مالك وشرحه أيضا وشرح من غيره، شرحه علماء آخر ومن كتب النحو النافعة. أجيب بأي شيء؟ قال لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده. الجواب جواب ابن مالك ما هو؟ أنه أولا هذا التركيب فصيح معروف موجود، فإذا لا يمكن أن نلحنه أو نقول بعدم فصاحته، فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين هذا هو المبتدأ وهو اسم موصول، جاهدوا فينا هذه جملة صلة الموصول، لنهدينهم اللام موطئة للقسم، لنهدينهم سبلنا. جيد، إذن وجدنا جملة فيها خبر المبتدأ هو هذا الذي نراه، يعني جملة جواب القسم، أو كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وأمثال ذلك. إذن الجواب الأول أن يقال لا تقل بأن هذا التركيب غير فصيح، فقد ورد في الكلام الفصيح. والجواب الثاني أن يقال إن الخبر ليس هو جملة جواب القسم وحدها، وإنما الخبر هو القسم، يعني جملة القسم المقدرة مع جملة الجواب كلاهما، لا جملة الجواب وحدها. ولذلك قال لكن دفع، أي دفع هذا القول الذي قال به ثعلب، دفع ورد بأي شيء؟ إذ جملة القسم مع ما بعده، أي جملة القسم المحذوفة مع ما بعد القسم وهو ماذا؟ وهو جملة جواب القسم، كلاهما خبر زيد لا الجواب وحده، وليس الجواب هو جملة الجواب فقط، جواب القسم فقط، مفهوم؟ يعني ليس الخبر هو جملة الجواب فقط، فإذا لا يكون تنافي. فحين نقول زيد لأكرمنه، زيد مبتدأ وخبره ما هو؟ خبره جملة أقسم بالله لأكرمنه، وهي مكونة من جملة القسم ومن جواب القسم كلاهما، وكون هذه الجملة كلها لها محل لا ينافي أن جزءا منها لا محل له، فجملة جواب القسم لا محل لها، لكن الكل له محل وهو الرفع على كونه خبرا لزيد. ثم قال والشرط لم يجزم. الآن الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، قال والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الفاء أو إذا. نعم، إذن جواب الشرط غير الجازم، وذكر أن الشرط غير الجازم هو لولا، لو، إذا. مثال ذلك أن تقول لولا زيد لأكرمتك، أو تقول لو جاء زيد لأكرمتك، هذه لولا، هذه لو، وبقي إذا، أو تقول إذا جاء زيد أكرمتك. فهذه كلها تدخل في باب الشرط غير الجازم، لولا ولو وإذا. وإذا على وجه الخصوص تجزم بندرة، يعني في بعض الأحيان تأتي مثلها مثل إن الجازمة، يعني تأتي بندرة جازمة، كما قال الشاعر استغني استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. فهنا جزمت إذا مثلها مثل إن الجازمة، وإذا تصبك، تصبك مجزوم، خصاصة فتجمل، وإنما كسر آخر الفعل وهو فتجمل، أصله فتجمل لكن كسره لأجل القافية. إذن جواب الشرط غير الجازم الخالي، عفوا، جواب الآن جواب الشرط غير الجازم ذكرناه، قال والشرط لم يجزم كلولا لو إذا. إذن كل جملة جواب الشرط غير الجازم هذه لا محل لها من الإعراب مطلقا، جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. ثم عندنا حالة أخرى وهي جواب الشرط الجازم ولكن بشرط، بقيد، ما هو؟ قال أو جازم، أي إذا كان الشرط جازما ولكن بشرط ماذا؟ خال من الفاء، أصلها من الفاء، حذف الهمزة للوزن، من الفاء أو إذا، خال من الفاء التي تسمى، هذا أخذناه من قبل، تسمى الفاء الرابطة، أو إذا أخذناه أيضا تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية. إذن أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جواب الشرط الجازم الخالي من الفاء الرابطة وإذا الفجائية، سواء كان ذلك لفظا أو أيضا لم تكن، يعني لا بد أن تكون مما، يعني يجب أن لا تكون مما يجب اقترانه بالفاء، أن لا تكون مما يجب اقترانه بالفاء، كالمثال الذي ذكرنا أمس، من يفعل الحسنات الله يشكرها، فهذه قلنا هنالك فاء مقدرة لأن الجملة تسمية، فهنالك فاء مقدرة، فهذه أيضا نخرجها، يعني لا تكون الجملة من هذا القبيل، من هذا النوع، أي من نوع الجمل التي يجب فيها اقترانها بالفاء ويجب تقدير الفاء فيها، فنخرج ذلك، يعني نخرج التي اقترنت بالفاء لفظا، ونخرج أيضا التي يجب اقترانها بالفاء وإن لم تقترن بها لفظا، التي تقدر فيها الفاء. إذن لا بد أن تكون خالية من الفاء لفظا وتقديرا، وخالية من إذا أيضا، إذا الفجائية، كقوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فالجملة ما ننسخ، هذا جملة الشرط، ناتي جواب الشرط، فجملة الجواب هذا شرط جازم، جملة جواب الشرط نقول لا محل لها من الإعراب. أو مثلا تقول كقول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجزى به، هل يجزى هذا مرفوع مجزوم منصوب ولا مجرور؟ يجزى مجرور مجزوم. طيب إذا كان مجزوما فما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، لأن الأصل يجزى، وكل معتل الآخر فإنه يجزم، تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. من يعمل، هذا الجزم ظاهر فيه وهو السكون وهي العلامة الأصلية في الجزم، ويجزى العلامة فيه، أي علامة الجزم فيه هي حذف حرف العلة. أو تقول مثلا إن تقم أقم، إن تقم أقم، فأنت تلاحظ أو مثلا إن جاء زيد أكرمته إلى غير ذلك. ففي هذه الجمل كلها جملة الجواب نقول فيها إنها لا محل لها من الإعراب، وأما نفس الفعل فله محل فإنه مجزوم كما ترى. إذن الفعل الموجود في الجواب فإنه في محل جزم كما ترى في تجزى وفي أقوم وفي نحو ذلك، لكن الجملة كلها لا محل لها من الإعراب. ثم الجملة السابعة من التي لا محل لها يقول: أو إن أتت تتبع فاقد المحل، والواو لا للحال بل للعطف حل. بمعنى الجملة السابعة وهي الأخيرة من الجمل التي لا محل لها هي التابعة لعاجم المحل. قالت: أو إن أتت، أي إذا أتت الجملة تابعة لفاقد المحل. ما معنى فاقد المحل؟ أي لما لا محل له، يعني تابعة مثلا لجملة أخرى لا محل لها. مثال ذلك: قام زيد وقعد عمرو. قام زيد وقعد عمرو، ولكن بشرط أن تكون الواو للعطف لا للحال في مثل هذا التركيب. لذلك قال: والواو لا للحال بل للعطف حل، أي بشرط أن يكون الواو حل للعطف لا للحال. هذا معنى الكلام. فإذا كان الواو للعطف فإنه في هذه الحالة نقول: قام زيد فعل وفاعله، هذه جملة فعلية. ما يعني نوعها؟ جملة استئنافية. والجمل الاستئنافية لها محل أو ليس لها محل؟ لا محل لها من الإعراب. قعد عمرو هذه جملة أخرى من فعل وفاعل أيضا، معطوفة على الجملة الأولى بحرف العطف. إذن معطوفة على ذات محل أو على فاقدة للمحل؟ معطوفة على جملة ليس لها محل، فإذا تكون كذلك لا محل لها. أما لو كانت الواو للحال فحينئذ تكون الجملة بعد الواو حالية، فتقول: قام زيد وقعد عمرو. جملة قعد عمرو إذا كانت الواو للحال، جملة قعد عمرو في محل نصب حال، وتقدير الكلام: قام زيد حال كوني عمرو قاعدا، أو أول حاله أنه قد قعد عمرو إذا أردنا أن نحافظ على الجملة الفعلية. إذن هذه هي الجملة الأخيرة. ثم أتى ببيت جمع فيه هذه الجملة التي لا محل لها من الإعراب كما صنع في الجمل التي لها محل، فقال: آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. هذا البيت أسهل من البيتين اللذين ذكرنا أمس، يعني معناهما سهل جدا، معناه سهل جدا بخلاف البيتين الماضيين. آليت هي أقسمت، إذا قال أي أقسمت فكفانا مؤونة شرحها. يقول: آليت، كيف نعرف آليت؟ فعل وفاعل، وإذا أردنا التدقيق نقول فعل ماض مبني على، نقول السكون مثلا مبني على السكون، والتاء هذا هو الضمير في محل رفع فاعل. آليت، إذن هذه جملة ولا ليست جملة؟ جملة. ما نوعها؟ جملة استئنافية لا محل لها، إذن هذا النوع الأول. ثم قال: أي، قلنا أي نعربه كيف؟ حرف تفسير. أي أقسمت، كيف نقول في أقسمت؟ أقسمت تفسيرية، فأقسمت تفسر آليت، أقسمت جملة تفسيرية تفسر آليت. إذن الأولى استئنافية والثانية تفسيرية. قال: والقسم بر، والقسم بر، القسم مبتدأ وبر بر خبره، وجملة القسم بر من يقول نوعها؟ اعتراضية. نعم اعتراضية، لأنها تعترض بين القسم وبين المقسم عليه. أقسمت بأي شيء أقسمت؟ لو تاب من عصى لعز على أي شيء، عفوا على أي شيء أقسمت أنه لو تاب من عصى لعز وانتصر. ثم جاء بجملة اعتراضية وهي قوله والقسم ضر، إذن هذه جملة اعتراضية أو معترضة. لو تاب من عصى، لو حرف شرط، تاب من، تاب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره، من اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل تاب. إذن تاب من فعل وفاعل. إذن هذه الجملة من الفعل والفاعل جواب القسم، أقسمت لو تاب من عصى، تاب من عصى، إذن هذه جواب القسم. لو تاب من عصى، من يقول عصى ما هي، ما نوعها؟ صلة الموصول. نعم، من اسم موصول يحتاج دائما إلى صلة ليرفع إبهامه، فعصى هي جملة، هذه فعل ولكن جملة لأن فيها فعل وفاعل، ضمير مستتر. جملة عصى صلة الموصول. لعز، لعز، قال لو تاب من عصى لعز، جواب الشرط. نعم، جواب الشرط اللي هو جازم ولا غير جازم؟ غير جازم، لأن لو قلنا من أدوات الشرط غير الجازم. إذا لعز جملة جواب شرط غير جازم، واللام هذه لام الجواب. وانتصر كيف نقول فيها؟ جملة معطوفة، معطوفة على ماذا؟ على جملة لا محل لها وهي جملة عز، مفهوم؟ إذن معطوفة. إذن ماذا، ما الجمل التي ذكر في هذا البيت؟ ذكر الاستئنافية آليت، والتفسيرية أقسمت، والمعترضة والقسم بر، وجواب القسم تاب من، وصلة الموصول عصى، وجواب الشرط غير الجازم لعز، والتابعة وهي المعطوفة في قوله وانتصر. إذن جمع السبعة في هذا البيت. وذلك إذا قال لك شخص يريد أن يمتحنك ويختبرك هل تحفظ قواعد الإعراب وتعرفها، الجمل التي لا محل لها من الإعراب كم هي وما هي؟ وربما كنت من الذين لا يحفظون، لا تحفظ هذه الأبيات كلها، فتقول لو آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر، انتهي، ذكرت له الجمل كلها. أما البيتان الماضيان ففيهما شيء من التفصيل لأن فيها أنواع، مثلا المفعولية ذكر بعض أنواعها المحكية والمعلق عن أهل العمل وغير ذلك، ففيها تفصيلات لعلك يعني لا تستطيع الإتيان بها مضبوطة بالبيتين. ثم قال المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، فيها بيتان، ولكن هذه من القواعد المهمة جدا، يعني من القواعد التي ينبغي أن تحفظ. يقول الجملة الخبرية، الخبرية أي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها كما ذكرنا هذا بعكس الإنشائية. فقوله الجملة الخبرية احترز بذلك عن الإنشائية. فقولك مثلا هذا قلمي بعتكه، هذا قلمي بعتكه، يحتمل أن تكون بعتكه خبرا، يعني تخبر بأنك قد بعت هذا القلم للمخاطب، ولكن لنفترض أنها إنشائية بمعنى هذا قلمي بعتكه، فيقول المخاطب قبلت البيع، صيغة أخذ وقبول، يعني صيغة بيع بين البائع والمشتري. جيد، هنا إنشائية. إن فرضنا أنها إنشائية فهي مستأنفة لا محل لها. لما؟ لأن الإنشاء لا يكون نعتا ولا حالا، الجملة الإنشائية لا تكون نعتا ولا حالا. فإذا جعلنا بعتكه إنشائية فلا يمكن أن تكون نعتا ولا حالا، وعلى هذا فلا بد أن تكون لا محل لها، جملة استئنافية لا محل لها. هنالك احتمال أن تكون خبرا ثانيا، أن تكون خبرا ثانيا، هذا مبتدأ، عبدي خبر أول، بعتكه الجملة خبر ثاني، ويجوز الإخبار باثنين أو بأكثر؟ يجوز ولا لا يجوز؟ وأخبر باثنين أو بأكثر، وأخبر باثنين أو بأكثر كهم صراط شعر، فيجوز لكن فيه خلاف. هنالك من يمنع تعدد الخبر مطلقا، وهنالك من يمنع تعدد الخبر حال كون أحد الخبرين مفردا والآخر جملة، وهنالك من يقول الخبر لا بد أن يكون جملة خبرية ولا يكون إنشائية. فعلى كل حال نلغي هذه الاحتمالات كلها ونقول الجملة، الكلام هنا عن الجملة الخبرية. أما الجملة الإنشائية في مثل قولك هذا قلمي أو هذا عبدي بعتكه، الجملة الإنشائية في هذه الحالة لا تكون نعتا ولا حالا، وإنما هي جملة استئنافية. لما ذكرنا هذا؟ لأن القاعدة التي سيذكر في هذه المسألة هي أن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. أي جمل هذه التي نتكلم عنها؟ الجمل الخبرية. الإنشائية احترزنا، أخرجناها، أخرجنا الإنشائية وقلنا الإنشائية لا تكون نعتا ولا حالا. فيقول إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءت، وحال بنقل الحركة الهمزة إلى التنوين، إلى السكون اللي هو التنوين، وحال تخفف الهمزة وتنقل حركتها إلى التنوين، وحال جاءتك بعد المعرفة إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. هذان البيتان مفيدان جدا، لأن فيهما قاعدة مع ذكر شرط القاعدة. النكرات هي معروفة القاعدة، هكذا تقال، الجمل بعد النكرات أوصاف أو صفات وبعد المعارف أحوال، هذه القاعدة، لكن بهذا الشرط، بشرط أن تكون محضتين وإلا فمحتملة للوجهين. جيد، معنى هذا الكلام يقول أصلا في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما يحترز بذلك عن الجملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحكية بالقول، فهذه كلها يطلبها العامل لزوما، فلذلك لا تكون نعتا ولا حالا، لا بد أن نخرج هذه. لذلك قال في العنوان في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، بمعنى أنه ليست من الجمل التي يستلزمها ما قبلها بحيث لا يصح الاستغناء عنها، فاحترز بهذا القيد عن ماذا؟ عن جملة الصلة الموصول أنه يستلزمها الموصول، عن جملة الخبر يستلزمها المبتدأ، وعن الجملة المحكية بالقول يستلزمها القول. يقول إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، قوله وحال إن جاءتك بعد المعرفة، قوله إن جاءتك شرط حذف جوابه، شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وتقدير الكلام، نعم، إن جاءتك بعد المعرفة فهي حال، فالمذكور وهو حال إن جاءتك يدل، حال أو يعني وحال يدل على هذا الجواب المحذوف. تقدير الكلام إن جاءتك بعد المعرفة فهي حال، نعم. وقوله إن كانت في ذاك أي في هذا المذكور من التعريف والتنكير، كون معرفة أو نكرة، فقال إن كانت في ذاك محضتين، أي شرط هذه القاعدة أن تكون النكرة في تنكيرها محضة، وأن تكون المعرفة في تعريفها محضة، فهذا معنى في ذاك أي في التعريف والتنكير، إن كانت في ذاك محضتين. وكيف تكون محض، يعني كيف، متى تكون النكرة غير محضة أو تكون المعرفة غير محضة؟ تكون النكرة غير محضة إذا عرض لها ما يقربها من المعرفة، وتكون المعرفة غير محضة إذا عرض لها ما يقربها من النكرة، وستأتينا الأمثلة فيتضح ذلك. مثال النكرة المحضة قوله سبحانه وتعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجملة نقرأه، جملة نقرأه في موضع ماذا؟ في موضع نصب حال، حال ولا صفة ولا خبر ولا صفة؟ طيب صفة. لما؟ لأنه كتابا، كتاب النكرة. فإذا الجملة التي بعد النكرة تعرب صفة، يعني نعتا. أو كقوله تعالى: لما تعظون قوما الله مهلكهم. إذن الجملة الأولى اللي ذكرنا نقرأ جملة فعلية، الآن جملة اسمية: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. جملة الله مهلكهم هذه الجملة الاسمية في محل نصب أيضا نعت، لكن ما يبقى في أذهانكم نصب، اتفق أن الجملتين معا فيهما هذه النكرة منصوبة، لكن هذا لا يلزم. المقصود أنها تابعة، أن الجملة تابعة لذلك، لتلك النكرة. قوما هنا قوما نكرة، كما أن كتابا نكرة، كلاهما منصوب. شيء المعرفة المحضة كقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن، تمنن إعرابها تمنن، ما نخوض في الإعراب، المقصود أنها فعل ومعه فاعل ضمير مستتر، والضمير نكرة كما هو معروف، أليس كذلك؟ ها؟ الضمير؟ إيه؟ كيف تقولون؟ ما ينبغي أن توافقوني في كل ما أقول، ألستم من أهل الدليل؟ ها؟ طيب، فأصحاب الدليل لا يقلدون في الصغير والكبير. إذن لا، الضمير معرفة، بل هو من أعرف المعارف كما تقرر. إذن ولا تمنن تستكثر، جملة تستكثر كيف هي؟ إذن في موضع، في موضع ناصب، في موضع رفع، في موضع رفع. ركزوا يا إخوة، ركزوا. الآن نحن في الأحوال ولسنا في النعوت. النعت هذا ليس له موضع واحد، قد يكون في موضع جر، في موضع رفع، في موضع بحسب ما قبله. أما الحال فيكون دائما منصوبا. إذن إذا قلنا تستكثر حال فهي في موضع نصب الحال، انتهينا، بغض النظر عن صاحب الحال كيف هو. جاء زيد مسرعا، رأيت زيدا مسرعا، مررت بزيد مسرعا، حال كونه مسرعا، في جميع الأحوال مسرعا منصوب. ولا تمنن تستكثر، أو أيضا هذه جملة فعلية، أو أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أيضا مع واو الحال هنا. فإذا جملة أنتم سكارى أيضا في موضع نصب حال. إذا هذا في النكرة والمعرفة حال كونهما محضتين. هنالك النكرة غير المحضة كقول القائل مثلا: مررت برجل صالح يصلي. مررت برجل صالح يصلي، لفظة رجل نكرة، والنكرة هو يعني الاسم الشائع في جنسه، لكن لما قال برجل صالح جاء بنعت، هذا النعت قيد النكرة بعد أن كانت شائعة في جنس الرجال كلهم، صارت مقيدة بجنس الرجال الصالحين، وهم بالمناسبة قليل في الرجال. فإذا لما قيدت اقتربت من المعرفة، فلم تعد نكرة محضة، فهذه محتملة للوجهين. فنقول في يصلي: مررت برجل صالح يصلي، نقول يصلي يجوز فيها الوجهان، يجوز أن نعربها نعتا في موضع جر نعت لرجل، مررت برجل صالح يصلي، ويجوز أن نعربها في موضع نصب حالا، أن نقول هي في موضع نصب حال محتملة للوجهين. لما؟ لأنه يحتمل أن ننظر فيها إلى ظاهرها، ظاهرها أن نكرة، ويحتمل أن نرجع إلى كون هذه النكرة قد تخصصت، فحين تخصصت اقتربت من المعرفة. ومثال المعرفة غير المحضة قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكمثل الحمار هذه معرفة، اسم معرف بأل محلى بأل، ولكن المراد بالحمار هنا جنس الحمار، الجنس كله، لا حمار بعينه، لا يراد حمار بعينه، وإنما يراد جنس الحمار. فإذا لما أريد الجنس صارت هذه المعرفة توسعت شيئا ما، ما عادت على أصلها من التقييد، فتوسعت وصارت تشمل جنسا كاملا، فاقتربت من النكرة، فلما اقتربت من النكرة لم تعد محضة فجاز الوجه. فنقول فيه كمثل الحمار يحمل أسفارا، يجوز فيها الوجهان، يجوز إعرابها نعتا ويجوز إعرابها حالا. وهذا كله يعني إعراب هذه النكر هذه الجمل أوصافا أو أحوالا، هذا كله إذا لم يوجد مانع يمنع من ذلك، إذا لم يوجد مانع يمنع من ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة. إذن الأصل أن يكون الجملة بعدها وصفا، ولكن وجد مانع، والمانع ما هو؟ هو الواو. فإذا لابد أن نعربها في هذه الحالة حالا، لابد أن نعرب الجملة حالا، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الواو وعطف، لأنه لا عطف بين الموصوف بين الصفة والموصوف، لا يمكن أن تعطف الصفة على الموصوف، إذن لابد أن هذه الجملة تعرب حالا. ثم انتقل إلى الباب الثاني، وهو قوله في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى أن الجار والمجرور لا بد من تعلقه بالفعل وشبهه، فقال بما كفعل علقنه واستقل، ما زيد لولا كاف تشبيه لعل، فالفتح والكسر للامها الأخير، والحذف للأول والثبت الكثير، وإنما جر بها عقيل كذاك لولا جرها قليل. إذن المسألة الأولى هي وجوب التعلق. يقول بما كفعل، بما كفعل علقنه، أي علق الجار والمجرور بما كفعل، فيشمل الفعل وما أشبه الفعل من صفة ونحو ذلك، ويدخل الفعل دخولا أولويا. والمراد بالتعلق حين نقول إن الجار والمجرور متعلق بفعل أو ما أشبهه، المراد بذلك العمل، أي أن ذلك العمل، أي أن ذلك الفعل يعمل في محل الجار والمجرور إما رفعا أو نصبا. ففي قوله سبحانه وتعالى غير أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نقول أنعمت عليهم، عليهم جار مجرور، أليس كذلك؟ نعم، جار مجرور متعلق بالفعل الذي هو أنعمت، أنعمت فعل وفاعله، التاء المتحركة هي الفاعل، علي أنعمت عليهم، هذا الجار والمجرور في محل نصب، في محل نصب، مفهوم؟ الجار والمجرور في محل نصب بأنعمت، أو غير المغضوب عليهم، فعليهم أيضا جار ومجرور متعلق ب، ليس بفعل وإنما بالمغضوب، والمغضوب هذا صفة، يعني نقصد بالصفة الأسماء التي تشبه الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك، فهذا المغضوب اسم مفعول. فإذا نقول أيضا هذا متعلق، الجار ومجرور متعلق بما هو كالفعل المغضوب عليهم، يعني المغضوب، وهو في محل رفع على كونه على النيابة عن الفاعل، على كونه نائبا عن الفاعل، لأن المغضوب هذا يرفع نائبا عن الفاعل، اسم المفعول يرفع نائبا عن الفاعل، كما لو قل لو قيل مثلا، لو رجعنا إلى الفعل بدل المغضوب عليهم نقول غضب عليهم، غضب عليهم، غضب هذه مبني لما لم يسمى فاعله، مفهوم؟ فموضع عليهم هو موضع الرفع، هو الرفع على أنه نائب فاعل، مفهوم؟ لأن غضب هذا يحتاج إلى نائب فاعل. يقول هذا الأصل، يعني بما كفعل علقنه، لكن هنالك أشياء خرجت، هنالك حروف جر خرجت عن هذا. يقول واستقل أي انفرد عن التعلق أربعة من حروف الجر لا تعلق فيها، جمعها في هذا الشطر بقوله ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. فإذا ما زيد يقصد بذلك الحرف الزائد، فالحرف الزائد يعني حرف الجر الزائد هذا لا تعلق له. لما؟ لأن التعلق نوع من الارتباط المعنوي، وهذا الحرف الزائد إنما جيء به لما؟ للتقوية والتأكيد، فليس له معنى يرتبط به ما يرتبط بمعنى مدخوله. فلذلك نقول إن حرف الجر الزائد لا يعني مع المجرور الذي بعده ليس له تعلق بفعل أو ما أشبهه. مثال ذلك مثلا الباء تكون حرف جر زائدا، ولا تلقوا بأيديكم، الأصل ولا تلقوا أيديكم، أيديكم، فالباء تسمى حرف جر زائد. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الأخير في الباب الرابع قضية تسمية الحروف في القرآن الكريم تسميتها زائدة أو لا تسمى زائدة، هذا المبحث لا ندخل فيه الآن. الآن نقول حرف جر زائد وسيأتينا بحث ذلك فيما بعد. أو كقوله كقوله سبحانه وتعالى كفى بالله شهيدا، أصل الكلام كفى الله شهيدا، أو كقوله مثلا أو كقول القائل بحسبك درهم، أصل الكلام حسبك درهم، بحسبك درهم تقول حسبك هذا مبتدأ يعني وإن رأيت عليه علامة الجر مبتدأ ومرفوع، لكن الرفع لا يظهر عليه لاشتغال محلي لاشتغال المحل بالحركة التي جاء بها حرف الجر الزائد، لاشتغال المحل بحركة الكسر التي جاء بها حرف الجر الزائد. أليس الله بكاف عبده، أليس الله كافيا عبده، أليس الله لفظ الجلالة اسم ليس، وكافيا خبر، خبر ليس، لكن لما دخل حرف الجر الزائد جاء معه بالجر، لكن هذا في الظاهر فقط إلى آخره. وتكون أيضا في من، تكون من أيضا زائدة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، من تفاوت، نعم، هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله، إلى غير ذلك. إذن هذا الحرف الزائد لا تعلق له. قال لولا، لولا هذه في حالة ما إذا اتصلت بضمير متصل، إن وليها ضمير متصل كقولك لولايا لولاك لولاه ونحو ذلك، فهذه اختلف فيها النحاة، فقال بعضهم كسيبويه رحمه الله إنها جارة للضمير، لولا في قولك لولاك مثلا جارة للضمير، وقال آخرون كالأخثش إن الضمير مرفوع على الابتداء، ولكن إذا كان مرفوعا عن الابتداء كان ينبغي أن يؤتى بضمير الرفع، لأن الضمائر منها ضمائر رفع وضمائر جر ونحو ذلك، لكن جي أقال يعني الأصل أن يؤتى بضمير رفع، ولكن استعاروا ضمير الجر، استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع. وذهب بعض النحاة إلى أن هذا أصلا لحن لا يجوز أن يتكلم به كالمبرد، قال أصلا لا يجوز أن تقول لولاك أو لولاه أو لا أو لولاي ونحو ذلك، ولكن إثبات غيره من النحاة لهذا التركيب دليل جوازه. طيب إذن هذه أيضا لا تعلق، إذا قلنا بأن لولا هنا جار للضمير نقول أيضا هذا الجار والمجرور لا تعلق له بما قبله، لأن ما بعده مرفوع المحل على أنه مبتدأ، مرفوع المحل على الابتداء. ثم قال كاف تشبيه، فهذا ليس بالإجماع، لكن عند الأخفش وابن عصفور فإن كاف التشبيه مع مجرورها لا تعلق أيضا، كقولك مثلا زيد كعمر، قالوا لما لا يمكننا أن نعلق، لأن هذا العامل المقدر كيف نقدره؟ زيد كعمر، إن قدرناه مناسبا فالمناسب هو أشبه زيد أشبه عمرا، هذا هو المناسب. فإذا زيد كعمر الذي ينبغي أن نقدره هو فعل مناسب، هو أشبه، ولكن أشبه يتعدى بنفسه لا يتعدى بالحرف، فتقول زيد أشبه عمرا ولا تقول زيد أشبه كعمر، مفهوم؟ قالوا إذا لم يمكن أن نقدره مناسبا فعلا مناسبا، نقدره فعلا عاما، فنقول استقر مثلا، زيد استقر كعمر. قالوا ولكن هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير مراد وغير صحيح، وليس كقولنا مثلا زيد في الدار، دار العامل المقدر هو استقر في الدار، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى نقدر عاملا محذوفا، زيد استقر في الدار هذا مفهوم. فأما في زيد كعمر كيف تقدر؟ زيد استقر كعمر، قالوا هذا المعنى غير صحيح. إذن لأجل ذلك منعوا التعلق، لأنه إذا أثبتوا التعلق وقع عندنا إشكال في هذا المتعلق، هذا الشيء الذي يتعلق به الجار والمجرور كيف نقدره؟ إن قدرناه مناسبا وقعنا في إشكال، وإن قدرناه عاما كاستقر وقعنا في إشكال، ولكن الجمهور يعني لا يرون في ذلك إشكالا، وبعض النحاة كابن هشام ونحوي يقولون نقدر استقر في حروف الجر كلها، يعني ليس في ذلك إشكال. فالمقصود الإشارة إلى أن هذه مسألة خلافية. ثم لعل ليس مطلقا، ولكن لعل التي هي حرف جر، أي لعل الجارة، وهي لغة عند بعض العرب يجرون بلعل المبتدأ، يدخلون لعل على المبتدأ، وهي تشبه حرف الجر الزائد، كقول القائل مثلا، كقول الشاعر لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فضلكم علينا، فلعل هذه حرف جر ولفظ الجلالة مجرور بلعل. ثم ذكر اللغات في لعل هذه فقال فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير، بمعنى لعل فيها لام في أولها ولام في آخرها لعل، قال فيها لغتان فالفتح والكسر للامها الأخير، بمعنى اللام الأخير يجوز فيها الفتح والكسر، فتقول لعل ولعلي، هذه اللغة. إذن كم هذه لغتان؟ قال والحذف للأول، أي تحذف اللام الأولى مع اللغتين في اللام الأخيرة، إذن تقول عل وعلي. إذن مجموع ما ذكره الناظم من اللغات كم؟ أربع لغات، لعل لعلي عل علي، وهنالك لغات أخرى لم يذكرها الناظم. والثبت الكثير يعني إثبات اللام أكثر من حذفها. ثم ذكر أن الجر بلعل إنما هو لغة عقيل بالتصغير، هكذا عقيل لا عقيل، يعني قبيلة من العرب، الجر لعقيل بلغاتها الأربع لعل ولعلي وعل وعلي، يجرون بلعل. قال وإنما جر بها عقيل، كقول الشاعر مثلا وهو من شواهد ابن عقيل لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار مجرورة، عل صروف التهر أو دولاتها، عل صروفي مجرورة، وهكذا. نعم. ثم قال كذاك لولا جرها قليل، هذه فائدة، قال كذاك لولا جرها قليل، معنى ذلك أن الأكثر في لولا انفصال الضمير بعدها، لولا أنت، لولا أنت في القرآن الكريم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم، إذن هذا هو الكثير، لكن من القليل أن تأتي لولا مع ضمير متصل بعدها، ما ذكرناه من قبل لولاك ولولاك ونحو ذلك، مفهوم؟ إذن هذه فائدة مرتبطة بلولا اللي ذكرنا في البيت الأول، وقلنا لولا مع الضمير المتصل، لكن هو يقول إن لولا مع الضمير المتصل هذا شيء قليل، والغالب أن تكون لولا مع ماذا؟ مع الضمير المنفصل. وقوله وإنما جر بها عقيل، كذاك لولا جرها قليل في إشكال في القافية، وهو سناد، والسناد نوع من أنواع عيوب القافية، وهو أنواع سناد، سنادات متعددة، أنواع متعددة من السناد. هذا السناد يسمى سناد الحذو، سناد الحذو. قال وإنما جر بها عقيل كذاك لولا جرها قليل. لما سناد الحذو؟ لأن الردف، هذه من مصطلحات القافية على كل حال، الردف وهو حرف المد قبل الروي، الروي هو اللام، عقيل قليل، الروي هو اللام، الحرف المد الذي قبله يسمى ردفا، الحركة التي قبل هذا الردف تسمى حذوا مختلفة. ففي عقيل مفتوحة قاء، وفي قليل مكسورة لي. ثم المسألة الثانية، قال في بيان حكم الجار والمجرور والواقع بعد المعرفة والنكرة، فقال وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. واضح هذا البيت، أي كل ما ذكرت لك في أحكام الجمل بعد المعارف والنكرات يصدق كذلك على الجار والمجرور بعد المعارف والنكرات. إذن مثاله، لأن حكمه كحكم الجملة الخبرية، مثاله رأيت طائرا على غصن، على غصن جار ومجرور في محل ماذا؟ في محل نصب. لما؟ لأنه نعت أو صفة لطائرا، رأيت طائرا على غصن. لما؟ لأن طائرا نكرة محضة، نكرة محضة. في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، الجار ومجرور في زينته، خرج. إذن كيف نقول في زينته؟ في موضع نصب حال متعلق بأي شيء؟ بالضمير المستتر في خرج، فخرج في زينته، والضمير كيف هو؟ نكرة ولا معرفة؟ معرفة محضة. إذن فخرج في زينته، كما لو قال فخرج متزينا. إذن الجار والمجرور في زينته في موضع نصب حال، ولا في موضع رفع حال؟ نصب. هذه انتهينا من هذا، لن نعيدها. يعجبني، يعجبني الزهر في أكمامه، في أكمام، محتمل يعني بالعقل، لابد لأني ذكرت النكرة المحضة